بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والفراق أشياء، أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق. جزاك الله خيرا. شرع المصنف عليه رحمة الله في القسم الثاني بعد الجمع، وهو الفراق، وهو يتعلق أيضا بمسائل النكاح، والمقصود بذلك المفارقة التي تكون بين الزوجين، إما بالمخالعة وإما بالطلاق وما يتبع ذلك وما يتمم ذلك. شرع عليه رحمة الله في ذكر مسألة الخلع، ما يتعلق مسألة الخلع. والمقصود بالخلع هو مخالعة الزوجة للزوج، مخالعة الزوجة للزوج، تخلعه كأنما تخلع اللباس، كأنما تخلع اللباس. والمعنى أن الزوجة قد لا ترضى الزوج، إما في دينه، وإما كذلك يعني في وصفه، وإما في معاملته. والمعنى أن الزوجة لا تريد الزوج، لا تريد الزوج. وهذا الأمر على حالين: إما أن المرأة تطالب بالمخالعة من غير ما سبب، جماهير العلماء أنها لو طالبت بالمخالعة والمفارقة للزوج لغير ما سبب فإن هذا يعتبر مكروها، لا يبلغ إلى حد التحريم. وأما إذا كان في سبب للمخالعة، إذا قام سبب للمخالعة باعتبار أنها ملت العشرة من الزوج، إما لأخلاقه وإما لدينه وإما لوصفه الخلقي، فحينها إذا طالبت بمخالعة الزوج فإن هذا الأمر لا يكره، فإن هذا الأمر لا يكره. وطلب الخلع الأصل أنه يكون من الزوجات، الأصل أنه يكون من الزوجات، وقد يكون من الزوج، يطالب المرأة أن تخالع نفسها منه، أي تعطيه مالا حتى يطلق، أو يكون من المرأة، وهذا هو الأصل، أن المخالعة المطالبة من المرأة للزوج بأن يطلق مقابل أن تعطيه ماله، أو يكون من الأولياء، يطالب الأب أو الأم الزوج بأن يخالع ماذا؟ الزوج، أن يأخذ ماله ثم يطلق هذه المرأة. فعلى كل، العلماء يقولون كل لفظ يدل على الفراق بعوض فإن هذا يسمى خلعا، سواء تلفظ بالطلاق، تلفظ بالمخالعة، تلفظ بالمفارقة. الزوج يريد مالا مقابل أن يفارق، واللفظ الذي يفارق به قد يكون بالطلاق، وقد يكون بالخلع، وقد يكون بالمفارقة من حيثه. فهذا هو ماذا؟ الخلع. ولهذا يقول العلماء كل فرقة أو مفارقة بين زوجين بسبب مال تدفعه المرأة أو من يقوم مقام المرأة حتى يطلق الزوج فإن هذا يسمى خلعا. خالع بلفظ الطلاق، قال أنت طالق إذا أعطيتيني ماذا؟ ألفا، أو أنت مخالعة إذا أعطيتيني ألفا، أو أنت مفارقة إلى آخر الألفاظ. فعلى كل لفظ يدل على الفراق في مقابل المال يسمى خلعا، يسمى ماذا؟ خلعا. والمرأة المختلعة، المرأة ماذا؟ المختلعة، لا تعتبر مطلقة، فإن الخلع لا يسمى طلاقا على الصحيح، وإنما يسمى فسخا، يسمى ماذا؟ فسخا. وعلى هذا المرأة بعد الخلع تعتد فقط بحيضة استبرال الرحم، ليس عليها عدة، المخالعة ليست عليها ماذا؟ عدة، ولا يحسب من الطلاق، ولا يحسب من الطلاق. فإذا أعطته المال ثم قام بالتطليق فإن هذا يسمى خلعا ولا يسمى ماذا؟ طلاقا، يسمى خلعا ولا يسمى ماذا؟ طلاقا. وإذا حصل أن الزوج أراد أن يراجع امرأته، فالمراجعة لابد أن تكون بعقد جديد، بمهر جديد بموافقة المرأة وموافقة الأولياء. هذا مذهب جماهير العلماء أن الزوج إذا أراد أن يراجع بدل المخالعة هذه امرأة أجنبية، هذه أصبحت امرأة أجنبية بمجرد أنت طالق مقابل هذا المال، فإن هذا يسمى ماذا؟ خلع. وإذا أبى الزوج أن يخالع، إذا أبى الزوج أن يخالع مع تضرر المرأة، المرأة متضررة من الزوج تريد أن تعطيه ماله فيأبى أن يطلق، حينها إذا تضررت المرأة وأبى الزوج أن يفارق مقابل المال يجبره الحاكم على التطليق مقابل المال، يجبره الحاكم على التطليق مقابل ماذا؟ المال. والمقصود بالمال الذي تدفعه المرأة هو الأصل ما يتعلق بالمهر، المهر الذي أعطاها إياه تعيد له ماذا؟ المهر، كما في حديث قصة ثابت بن قيس لما ردت عليه ماذا؟ حديقته، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها تطليقة، بأن يطلقها تطليقة حينما أعطته ماذا؟ الحديقة. وهل للمخالع وهو الزوج أن يطالب بأكثر من المهر؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة محل خلاف بين العلماء. وللزوج أن يخالع من دون مقابل على الصحيح، يقول أنت مخالعة ولا أريد شيئا من الأموال، أو يعني يخالع على 1000 ثم يقول أيضا أنت حلف من هذا ماذا؟ 1000. فعلى كل لا يكون من شرط المخالعة أن تدفع المرأة مالا للزوج، قد يقول ابتداء ما أريد مال، وقد يعني يريد ماذا؟ مالا، ثم يسقط ماذا؟ المال، ولا يريد المال مقابل ماذا؟ للمخالعة. فعلى كل الخلع يعتبر فسخا لا يعتبر طلاقا، فلا يعد من الطلاق. ولهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه ماذا؟ وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، لأن الطلاق 3، الطلاق 3، والمخالعة لا تحسب، والمخالعة لا تحسب. وهذا قول عبد الله بن عباس، هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: الثاني الطلاق، وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. نعم، ذكر ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالطلاق. والطلاق مفارقة الزوجة، مفارقة ماذا؟ الزوجة بلفظ يدل على الطلاق، مفارقة الزوجة بلفظ يدل على الطلاق. سيأتي اللفظ هذا، قد يكون صريحا وقد يكون كناية، قد يكون صريحا وقد يكون كناية. فعندنا مطلق وهو الزوج، وعندنا مطلق وهي المرأة، وعندنا لفظ يطلق به، وعندنا لفظ يطلق ماذا؟ به، وهو على قسمين، قد يكون صريحا كأنت طالق، وقد يكون كناية أنت علي حرام، يقصد بذلك الطلاق. فالطلاق على قسمين كما سيأتي من كلام المصنف عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، والمطلق هي الزوجة. نعم، ذكر أيضا ما يتعلق بالمطلق ألا وهو الزوج، الزوج حقيقة هو المطلق أو من يقوم مقام الزوج، وكل إنسان يطلق عنه فيقول أنت يعني ماذا؟ مطلقة فلان، أنت مطلقة فلان، أي وكلني فلان بتطليقك، وكلني فلان ماذا؟ بتطليقك. فيأتي فيطلقها ماذا؟ الوكيل، فأنت مطلقة لفلان، يقول لها أنت مطلقة لفلان. فالإنسان قد يطلق بنفسه وقد يوكل إنسانا أن يطلق عنه، كما أنه يجوز للإنسان أن يعقد بنفسه أو يوكل إنسانا أن يعقد ماذا له. فالطلاق كذلك، لا أن يطلق بنفسه ولا أن يوكل من يطلق عنه، سواء كان من الأقارب أو كان من الأباعد. ذكر مسألة أخرى وهي ما يتعلق بتوكيل الزوجة، هل للزوج أن يوكل زوجته في تطليق نفسها؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أن المرأة لا تملك تطليق نفسها. والسبب في ذلك أن المرأة لا تحسن التصرف في مثل هذه المقامات، وهي عاطفية ولا تدرك ماذا؟ المصلحة. فإذا وكل الزوج امرأته بأن تطلق ماذا؟ نفسها، أي تختار تطلق نفسها متى ما أرادت، تطلق نفسها متى ما أرادت، وكلها الزوج، فهل لها أن تطلق نفسها بوكالة الزوج لها؟ الراجح أن وكالة المرأة في تطليق نفسها لا تصح، لأنها والعلة في ذلك لا تدرك المصلحة، وهي امرأة عاطفية لا كالرجال فيما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالطلاق. أما المصنف عليه رحمة الله، وهذا المشهور مذهب الحنابلة، أن الزوج لو وكل امرأته بأن تطلق نفسها أن الطلاق يقع، أن الطلاق ماذا يقع. والذي منعه ذكر الحكمة والعلة أن المرأة عاطفية وأن المرأة لا تدرك المصالح على هذا، لا تمكن من التطليق، لا تمكن من التطليق. وإلا فمذهب الحنابلة المشهور من مذهبهم أنه إذا وكل المرأة بتطليق نفسها حصل الطلاق. والمطلق والمطلق هي ماذا؟ الزوجة. المطلق هي الزوجة. إذا عندنا مطلق وهو الزوج أو من يقوم مقامه من الوكلاء، أو إذا وكل امرأته ثم المطلق وهو يقابل المطلق ألا وهي المرأة. فعندنا مطلق وعندنا ماذا؟ مطلق. قال رحمه الله تعالى: والمطلق به هو اللفظ، منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية، يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. قسم المصنف عليه رحمة الله ألفاظ الطلاق إلى قسمين. قسم المصنف عليه رحمة الله أقسام الطلاق أو ألفاظ الطلاق إلى قسمين: ألفاظ صريحة في الطلاق كأن يقول أنت طالق، هذا صريح، أو أنت مطلقة، إلى آخر ألفاظ، يعني طلاق ما يشتق من لفظة الطلاق. القسم الثاني الكناية، مقسمة إلى قسمين: كناية ظاهرة كأن يقول أنت خلية، أنت بائنة، يقولون هذه كناية ظاهرة في الطلاق. وأحيانا قد تكون كنايات ليست ظاهرة في الطلاق، وهي إلحقي بأهلك، أخرجي من بيتي، هذه كناية قد يقصد بها الطلاق وقد لا يقصد بها ماذا؟ الطلاق. إذن الكنايات عند المصنف عليه رحمة الله على قسمين. وما يتعلق بالصريح عند المصنف أن الإنسان لو صرح بالطلاق وإن لم ينوي الطلاق، يقول المصنف عليه رحمة الله بأنه يقع عليه الطلاق. يشير في ذلك إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أقضي نحو ما أسمع، في باب القضاء، في باب المحاكم. إذا قال الإنسان لامرأتي أنت طالق، يقول ما قصدت الطلاق، يجري عليه اللفظ في ظاهره، يجري عليه اللفظ، يجرون عليه ظاهر اللفظ. إنما أقضي نحو ما أسمع، ماذا قلت؟ قال قلت أنت طالق. قلت ماذا؟ أنت طالق. قال إذن فهي ماذا؟ مطلقة. مع أن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق الصحيح على ثلاثة أقسام، أن الطلاق الصحيح على ثلاثة ماذا؟ أقسام. أولا ما يتعلق ماذا؟ يعني القسم الأول، نأتي على القسم الأول. القسم الأول أن يقول الإنسان لامرأته أنت طالق، يتلفظ بصريح الطلاق وينوي الطلاق، هذا إجماع طلاق، هذا إجماع طلاق، يقول أنت طالق وينوي الطلاق. فاجتمع عندنا النية مع اللفظ، صريح اللفظ مع النية، ماذا قصد؟ قال قصدت الطلاق. إذا توافقت النية مع لفظ الطلاق فهذا بالإجماع يكون طلاقا. القسم الثاني كأن يقول الإنسان أنت ماذا؟ طالق. يقول الإنسان ماذا؟ أنت طالق، فيقول ما قصدت، يعني تلفظ بالطلاق ولم يقصد ماذا؟ الطلاق. ماذا قصدت؟ قال أردت أن أقول أنت طالق من وثاق، أو أنت طاهر فقلت ماذا؟ أنت ماذا؟ طالق. الرجل يتلفظ بشيء ثم بعد ذلك ينكر أنه قصد ماذا؟ الطلاق. هذا الإنسان على ثلاثة أحوال على الصحيح، هذا الإنسان على ثلاثة أحوال على الصحيح، كما ذكر ذلك العلامة السعدي عليه رحمة الله في فروقه. القسم الأول كأن يكون هذا الإنسان صاحب دين، كأن يكون هذا الإنسان صاحب دين، يقول أنا ما قصدت الطلاق، سبق لسان، أو أردت أنت طالق من وثاق، أو أردت أن أقول أنت طاهر فقلت أنت ماذا؟ طالق. فنرجع الأمر إلى المرأة، تدينين هذا الشخص، أي هل هو صاحب دين؟ قالت نعم هو صاحب دين، ويغلب على الظن أنه صادق فيما قصد وأنه لم يريد الطلاق. قال العلماء أن هذا الحال الذي يكون عليه الإنسان يحرم على المرأة أن تحاكمه إلى الحاكم. لماذا؟ لأنها أيقنت أو غلب على ظنها أنه ما قصد الطلاق، فكيف تحاكمه إلى الحاكم؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يعرف عن هذا الإنسان أنه لم يكن صاحب دين، تعرف بأنه لم يكن صاحب ماذا؟ دين، بمعنى تتيقن أو يغلب على ظني أنه كاذب في قوله ما قصدت الطلاق. فهذه يجب عليها أن ترافعه إلى الحاكم، والحاكم يأخذ بظاهر لفظه. الحالة الثالثة كأن تتردد المرأة فيه، قد تكون يقول قد يكون صادق وقد يكون غير صادق. نقول الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح، وعلى الراجح يحرم عليها أن ترافعه إلى الحاكم. فهذه ثلاثة ألفاظ فيما يتعلق بصريح الطلاق إذا أنكرها الإنسان وقال ما قصدت الطلاق. هذا القسم الأول. القسم الثاني فيما يتعلق بالكناية، قسم المصنف عليه رحمة الله الكناية إلى قسمين: كناية ظاهرة، أنت بائنة، أنت خلية. وقسم ثاني: أخرجي، اذهبي إلى أهلك. هذه الثانية يعني كناية غير ظاهرة، والمقصود بالكناية أن يأتي بلفظ فيه احتمال الطلاق وفيه احتمال أنه لا يقصد الطلاق. أخرجي من البيت، الحقي بأهلك، يحتمل أنه أراد الطلاق. فإذا قصد الطلاق، إذا قصد ماذا؟ الطلاق، فإن هذا يعتبر ماذا؟ طلاقا. فإن هذا يعتبر ماذا؟ طلاقا. إنما الأعمال بالنيات، والطلاق يقع بالكنايات، الطلاق يقع بالكنايات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الذي طلقها: الحقي بأهلك، فسرحوها فذهبت إلى أهلها. وقال كعب بن مالك لامرأته: الحقي بأهلك، وما قصد طلاقا، فلم يحصل عليه الطلاق. إذن هذه من ألفاظ الكنايات. وقول المصنف عليه رحمة الله: في الكنايات الظاهرة يلحق بالصريح، وفي الكنايات الخفية يعني يرجع فيه ماذا؟ إلى النية. والصحيح أن الكنايات سواء كانت ظاهرة أو كانت خفية، كأن يقول أنت بائن، أنت خالية، كأن يقول أنت بائن أو أنت خلية أو أنت بائن أو إلحقي بأهلك أو أخرجي ماذا؟ من بيتي. الراجح أن هذا الأمر يرجع إلى النية، أن هذا الأمر يرجع إلى النية. فإن قصد الطلاق فهو طلاق، لم يقصد الطلاق فالراجح أن هذا لا يسمى ماذا؟ طلاقا، لأن من ألفاظ الكناية ترجع إلى مقصده، ترجع إلى مقصده، ولفظه لا نستطيع أن نحاكمه ماذا إلى لفظه، لأن لفظه فيه احتمال الطلاق وفيه احتمال عدم الطلاق. فإذا قصد فنقول توافق اللفظ مع النيف تطلق، فإذا لم يقصد نقول لم يقع ماذا؟ الطلاق، لم يقع ماذا؟ الطلاق. بقيت مسألة أخيرة وهي مهمة جدا، وهو إذا قال الزوج لامرأته، وهذا يكثر: أنت حرام. إذا قال لها ماذا؟ أنت حرام. قال العلماء هذا تحته تقسيم رباعي. القسم الأول كأن يعني يريد الإخبار، أنت حرام، يخبر أنها حرام، فإذا وهي في الأصل ليست بحرام، ما حرمها أحد ماذا عليه، فنقول أنت كاذب وليس عليك شيء، أنت كاذب وليس عليك شيء. القسم الثاني أن يقصد الإنشاء، أنت ماذا؟ حرام. إما حينما يقصد الإنشاء إما أن يمنع نفسه أو يريد أن يمنع زوجته، يعني يقول إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، إن كلمت زيدا ماذا؟ فامرأتي ماذا؟ طالق. فلا ملازمة بين تكليم زيد إن كلمت امرأة، نعم إن كلمت ماذا؟ امرأتي فهي علي حرام، إن كلمت امرأتي أو إن كلمت زيدا فامرأتي علي ماذا؟ حرام. فيريد أن يمنع نفسه من تكليم زيد، يريد أن يمنع نفسه من تكليم زيد، فنقول لا ارتباط بين تكليم زيد وبين تحريم امرأته، فيكون من قبيل اليمين، يكفر كفارة اليمين. الصورة الثانية يقول لامرأتي: أنت حرام إن كلمت فلانا أو إن خرجت إلى بيت فلانا، فأنت علي ماذا؟ حرام، أنت علي ماذا؟ حرام. فنقول هذه على حالين، نقول هذه ماذا؟ على حالين. الحالة ماذا؟ الأولى، وهي ما يتعلق إن قصد ماذا؟ أن يمنع امرأته، فنقول عليك أن تكفر كفارة اليمين. وإذا قصد الطلاق نقول هي أيضا ماذا؟ هي مطلقة. وإن قصد الظهار أي يحرمها كما يحرم ماذا؟ أمه، فنقول عليك كفارة الظهار تحت ثلاثة أقسام: أنت علي حرام إن خرجت إلى بيت فلانة، يريد المنع خرجت تكفر عن يمينه، يريد الطلاق خرجت طلقة واحدة، يريد أن يحرم كما يحرم ماذا؟ أمه، عليه كفارة الظهار. هذه ثلاثة ماذا؟ أقسام، هذه ثلاثة ماذا؟ أقسام. أما إذا أطلق لفظ هكذا تحريم: امرأتي حرام، امرأتي ماذا؟ حرام، لم يقصد إنشاء ولم يقصد ماذا؟ خبرا، فإن تحريم ما أحل الله جل وعلا فيه الكفارة. هذه خمسة ماذا؟ أقسام تتنبأ لها في مثل هذه ماذا؟ المقامات تلحق بلفظة ماذا؟ الطلاق. قال رحمه الله تعالى: ويملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كانت تحته أمة، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف. قال عليه رحمة الله: ويملك الحر ثلاث تطليقات، كما قال الله جل وعلا: الطلاق مرتان. ثم قال الله عز وجل: فإن طلقها، أي الثالثة هذه. فالحر بالإجماع يملك ثلاث تطليقات، سواء تزوج بمرأة حرة أو بأمة. وهكذا ذكر ما يتعلق بالمملوك، أن المملوك إذا طلق فله تطليقتان، له ماذا؟ تطليقتان. والصحيح أنه لا فرق بين الذكور والإناث، فإن هذا المملوك إذا طلق يعني امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة فإنه يملك ثلاث تطليقات على الصحيح، فما قال المصنف عليه رحمة الله فيه ما فيه، فلا فرق إذن بين الذكور بين الأحرار وبين المماليك في عددي الطلاق، تزوج بامرأة حرة أو تزوج بامرأة مملوكة ولا فرق. ذكر مسألة أخرى وهي ما يتعلق بيصح استثناء أقل من النصف، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا لا يصح، والسبب قال لأن هذا خلاف الفصيح من كلام العرب، العرب ما تتكلم ما تستثني الأكثر، الآن هو استثنى الأكثر، قال أنت طالق إلا طلقتين، أنت طالق ماذا؟ إلا طلقتين، أي بمعنى أنت طالق مرة واحدة، فاستثنى الأكثر، فاستثنى ماذا الأكثر؟ قالوا من حيث العربية هذا اللفظ لا يصلح، فإذا قال أنت طالق إلا واحدة، أنت طالق إلا واحدة معناه أنه طلقها تطليقتين، فقالوا هذا يصلح لأنه أكثر من النصف، فإذا كان النصف أو أكثر من النصف وهو الاستثناء من المستثنى ماذا منه؟ قالوا هذا كلام عربي لا يصح. والراجح من أقوال العلماء أن العبرة بالأحكام والمعاني لا بفصيح لغة العرب، فإذا قال أنت طالق إلا طلقتين فهي مطلقة ماذا؟ يعني هي مطلقة طلقة واحدة، أو قال أنت طالق إلا طلقة واحدة فهي مطلق ماذا؟ طلقتين، ولا فرق على الصحيح بين اللفظين، إلا مسألة بالإجماع إذا قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فإنها تحسب عليه ثلاث عند جمهور العلماء، تحسب عليه الثلاث عند جماهير العلماء، لأن هذا الإنسان قد أقر على نفسه بقوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أي كأنه قال أنت طالق ثلاثا لا ثلاثا، أو أنت طالق ثلاثا أو لست مطلق ماذا ثلاثا، معنى أنه أقر على نفسه وتلفظ بالطلاق ثلاثا ثم يتراجع بعد أن يطلق. وعلى كل الطلاق ثلاث على الصحيح من أقوال العلماء، أن الثلاث بواحدة وأن الاثنتين بواحدة، سواء قال أنت طالق طالق أو قال أنت طالق طلقتين أو أنت طالق طالق، الراجح من أقوال العلماء أن تحسب مرة واحدة قبل الرجعة، فإذا طلق الإنسان طلقة ثم قبل أن يراجع أردفها أخرى لا تحسب إلا الأولى، لا تحسب إلا الأولى، لحديث عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى شطر يعني ماذا إلى شطر من خلافة عمر الثلاث بواحدة، الثلاث ماذا بي واحدة، فقول المصنف يصح استثناء أقل من النصف هذا قول مرجوح، العبرة بالله بالأحكام والعبرة بالمعاني، وإن كان هذا على خلاف الفصيح من لغة العرب، العرب ما تستثني الأكثر إنما تستثني النصف على خلاف، وتستثني أقل ماذا من النصف، أما تستثني النصف أو أكثر من النصف أو الكل قالوا العرب لم تتكلم بهذا، كأن تقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قالوا هذا ليس كلام عربي، هذا لا يعتبر كلاما عربي، فعليه ثلاث طلقات، فعليه ثلاث طلقات. والراجح ما مر معنا، الراجح ما مر معنا. قال رحمه الله تعالى: ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. نعم، ذكر مسألة وهي مهمة جدا وهي يتعلق بتعليق الطلاق، قسم الطلاق إلى قسمين: طلاق منجز أنت طالق وانتهى منها، وطلاق ماذا؟ معلق. والطلاق المعلق على ثلاثة أقسام، الطلاق المعلق على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يسمى عند العلماء بالتعليق المحض، كأن يقول إذا طلع الفجر فأنت طالق، يسمى تعليق محض، بطلوع الفجر تطلع المرأة. وهنا مسألة مهمة جدا، وهو هل الإنسان أن يرجع إذا علق طلاق المرأة تعليقا محضا، يعني قبل طلوع الفجر يقول تراجعت عن هذا الأمر؟ جماهير العلماء لا يرضون بهذا الأمر، جماهير العلماء لا يصح عندهم الرجوع عن الطلاق المعلق تعليقا محضا، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن لهذا الإنسان الرجوع، أن لهذا الإنسان الرجوع قبل طلوع ماذا؟ الفجر. إذن الصورة الأولى ما يسمى بالتعليق المحض، إذا طلع الفجر فأنت طالق، إذا قدم زيد فأنت طالق، إذا جاء وقت صلاة الظهر فأنت طالق، تعليق محضة. القسم الثاني أن يقصد الإنسان بالطلاق أن يمنع نفسه، يقصد بالتعليق أن يمنع نفسه، وهي ما يسمى باليمين المحض، كأن يقول إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، ما بينه وبين مرأة الشيء، وإنما يريد يمنع نفسه من تكليم زيد، قال العلماء هذه يمين محض، فإذا حصل بأنه كلم زيدا فعليه أن يكفر كفارة اليمين، المسألة ما فيها طلاق، المسألة ما فيها طلاق إلا في حال أن ينوي بالفعل أنه أراد الطلاق، وإلا فظاهر العبارة أنه ما يريد أن يربط بين طلاق امرأته وبين تكليم مدى زيد. الصورة الثالثة كأن يقول إن خرجت إلى بيت فلانة فأنت طالق، إن خرجت إلى بيت فلانة يهدد المرأة نفسها، إن خرجت إلى بيت فلانة فأنت طالق. هذا على حالين، هذا على حالين. الحالة الأولى وهي ما يتعلق بأن ينوي الطلاق إذا خرجت إلى بيت فلانة. كيف نعرف؟ يقول هذه المرأة إذا عصت أمري وخرجت إلى بيت فلانة معنى امرأة ما أريدها، هذه تعصي أمري، هذه امرأة لا أريدها، فهذا الأمر يعني يجعل الإنسان يحكم على هذا بأنه مطلق، ويرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته، إن خرجت إلى بيت فلانة فأنت طالق، قد يقصد به الطلاق، قد يقصد به الطلاق، لأن لما عصته أي بمعنى أبت أن تسمع ماذا كلامه، يقول هذه المرأة ما فيها خير فأنا أريد الطلاق. واحتمال أن هذا الإنسان متمسك بمرأته وأنه يريد يهدد فقط، يريد يمنع، فإذا خرجت عليه أن يكفر كفارة اليمين، وهذا هو الصحيح في هذه مدى المسألة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن على هذا التقسيم الثلاثي. بارك الله فيك. قال: ومن الطلاق بائن وهو الثلاث، والطلاق على عوض وقبل الدخول. قسم المصنف عليه رحمة الله الطلاق إلى أقسام، طلاق المدى بائن، والبينونة على قسمين، بينونة كبرى وبينونة الصغرى، بينونة كبرى وبينونة الصغرى. القسم الأول بائن وهو ما يتعلق بالطلاق ثلاث. من المعلوم أن الإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل لهذا الإنسان إلا أن تنكح زوجا غيره، هذا ما يسمى بالطلاق البائن. الصورة الثانية والطلاق على عوض هو الخلع الذي مر معنا، والراجح أنه لا يسمى طلاقا وإنما يسمى فسخا، لكن المرأة بعد أن تخالع زوجها تبين منه مباشرة، ما عليها عدة، تبين منه مباشرة ليس عليها عدة، فهي بائن منه تماما، ليس عليه، ليس له عليها رجعة، ليس له عليها رجعة، إنما نكاح جديد، مهر جديد، موافقة المرأة، موافقة يعني الولي. القسم الثالث أن يطلق الإنسان المرأة قبل الدخول، أن يطلق المرأة يعقد عليها ويطلق قبل الدخول، هذه ليست عليها عدة، تبين منه مباشرة. فلو أراد قال أراجع وراجع امرأة الآن، نقول ما في رجعة، الطلاق ما يتعلق به الطلاق قبل الدخول، عقد عليها وقبل الدخول قال أنت طالق، فهذه تبين منه مباشرة. إذن الأولى والثانية بينون الصغرى، بمعنى يجوز له أن يعقد عليها على المخالعة ويعقد على الأولى الذي طلقها تطليقة واحدة، أما الذي ثلث لها التطليق فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا ماذا آخر غيره. قال رحمه الله تعالى: ورجعي، وهي الواحدة للمدخول بها إذا كانت بغير عوض، يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. نعم، ذكر ما يتعلق بالمطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة طلاقا رجعيا، وهي الواحدة المدخول بها، وهي الواحدة المدخول بها إذا كانت بغير عوض يملك رجعتها إلى آخر مدى كلامه. فهذه المرأة طلقها الإنسان طلقة واحدة وهي طلقة رجعية، طلقها طلقة واحدة وهي مدى رجعية، وهذه الطلقة التي حصلت على المرأة بعد الدخول بها، لأنه قبل الدخول مر معنا أن طلاق المرأة قبل الدخول طلقة قبل الدخول تعتبر مدى امرأة بائن منه، ليس من يعني النساء الرجعيات، وإنما يكون الطلاق رجعيا إذا دخل بها، عقد عليها ودخل بها وطلقها مدى واحدة، وطلقها ماذا واحدة. إذن الشرط الأول أن تكون طلقة، الأمر الثاني أن يكون هذه المرأة مدخول بها، أن يكون مدخول بها، الشرط الثالث أن تكون هذه المرأة الذي طلقها طلقة وقد دخل بها لابد أن يكون طلاقها من غير مخالعة، لأنه إذا كان مع المخالعة ما له رجع عليها، المخالعة بمجرد المخالعة يقول أنت طالق مقابل هذا المال، أنت طالق طلقة مقابل هذا المال، فهذه ما يسمى بالمخالعة، فهذه ليس له ماذا عليها رجعة، إذن لا تدخل معنا في باب الرجعيات. القسم الذي بعد أيضا يملك رجعتها، كأن يكون في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية وما زالت العدة قائمة، وهي إن كانت من ذوات الحيض ثلاث حيض حتى تنتهي من الحيض الثالثة، أو إذا لم تكن من ذوات الحيض إما أن تكون آيسة صغيرة أو كبيرة، فهذه بالأشهر، هذه بالأشهر الهلالية ما دامت ماذا في العدة ولو كرهت، لأن الرجعة بيد الأزواج، لو أن هذه المرأة حينما طلقها طلاقا رجعيا أراد أن يرجعها فأبت الرجوع، ليس الأمر إليها ولا إلى أوليائها، الرجعة بأيدي الأزواج، الرجعة بأيدي الأزواج. فإذا رجع وأبت أن ترجع ما في حل إلا أنها تخالع، لا حل لها إلا أنها تخالع، وإلا فهي زوجة في الرجعية. المرأة في الطلاق الرجعي أولا لابد أن تبقى في البيت، ويحرم عليها الخروج من البيت. الأمر الثاني يحرم على الزوج أن يخرجها ماذا من البيت، فهي تعتبر ماذا زوجة تتزين له وتخلو به وتتحدث معه إلى غير ذلك، فهي تعتبر من قبيل الزوجات، من قبيل ماذا الزوجات. فهذه هي الرجعية. فلو كرهت يعني ما تريد الرجعة، الرجعة ليست بيد الزوجات وإنما بيد ماذا الأزواج، لا بأيدي الأولياء ولا بأيدي كذلك ماذا الزوجات، وإنما هو بيد ماذا الزوج. وهكذا أمر يعني ذكر أيضا أنه إذا أشهد، الإشهاد على الرجعة هل هو سنة أو واجب؟ الإشهاد على الرجعة، لأن الله جل وعلا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا في سياق الرجعة، في سياق بدل الرجعة. الراجح من أقوال العلماء أن الإشهاد في التفصيل، نقول إن كان بحضرة المرأة فالإشهاد مستحب حتى لا تنكر، وإن كان في غيبة المرأة يعني كل إنسان طلق امرأته فيتحدث مع أصحابي راجعت امرأتي، يتحدث مع امرأتي راجعت امرأتي بدون أن يشهد، دون أن يشهد ماذا رجلين، فإن المرأة قد تنكر، فإذا انتهت العدة قد تتزوج، وإذا تزوج قد تزوجت وهي في حبالة شخص. لهذا قال العلماء ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به فهو واجب. إذن إذا كان في غيبة المرأة يجب عليك أن تشهد، وإذا كان بحضرة المرأة يسن لك ماذا أن تشهد على الرجعة، يسن لك أن تشهد ماذا على الرجعة. هذا التفصيل والصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى الثالث من الفراق الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة الظهار. والظهار يقول الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي، لفظ الظهر سواء كان يعني أنت علي كظهر أمي كظهر أختي، يعني كظهر من ظهور المحرمات عليه، إما بالسبب وإما بالنسب، إما بالسبب وإما ماذا بالنسب. فإذا حرم الإنسان، إذا قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي كيد أمي كأصبع أمي كرجل أمي كيد أختي كظهر أختي، وهكذا باقي المحارم، وهكذا باقي المحارم التي تحرم عليه على التأبيد سواء كان بنسب أو كان ماذا بسبب ماذا على الصحيح، فإن هذا يعتبر ماذا يعتبر ظهارا، يعتبر ماذا ظهارا. تأتي مسألة تقابل هذه وهي التحريم، إذا قال أنت علي حرام، أنت علي ماذا حرام. هذه المسألة يعني فيها يعني احتمال أنه يقصد أنت علي حرام قد يقصد الطلاق، أنت علي حرام قد يقصد ماذا الطلاق. فهذه المسألة يرجع فيها إلى النية، يرجع فيها ماذا إلى النية، لأن الأمر فيه احتمال، احتمال أنه يظاهر واحتمال أنه ماذا يطلق، احتمال أنه يظاهر واحتمال أنه ماذا يطلق. فإذا قال أنت ماذا علي حرام، أنت ماذا علي حرام، نقول إن قصدت الظهار أي بمعنى أنت علي حرام يعني كتحريم ماذا كتحريم أمك ماذا عليك، فهذه يعتبر ماذا من قبيل الظهار. وإن قصد الطلاق فإنه يكون ماذا طلاقا. وهكذا أحيانا قد يقصد الإنسان ماذا أن يمنع نفسه، يقول امرأتي علي حرام إن كلمت فلانا، يريد أن يمنع نفسه، فتكون في باب كفارة اليمين، لم يقصد ظهارا ولم يقصد يمينا، إنما الأعمال ماذا بالنيات، إنما الأعمال ماذا بالنيات. إذن فلفظ التحريم قد تأتي عليه أشياء، لفظ التحريم قد تأتي عليه ماذا أشياء. والظهار عند العلماء قد يكون ماذا قد يكون مؤقتا، وقد يكون ماذا منجزا، منجزا أنت علي كظهر أمي، هذا الإنسان ماذا مظهر، وقد يكون معلقا أنت علي كظهر أمي إلى شهر، فإذا مضى الشهر، فإذا ماذا مضى الشهر فليس عليك كفارة، إذا مضى الشهر فليس عليك كفارة. علق الظهار وحدده، علق الظهار إلى وقت معين وحدد ماذا الظهار، فلا يكون من قبيل ماذا من قبيل ما فيه ماذا ما فيه الكفارة كما استأتي معنا ما فيه الكفارة، فعلى هذا ليس في ماذا كفارة، لا يكون في ماذا كفارة. فيأتي عليه هذه التقاسيم كما قلنا، إما أن يقول الإنسان أنت علي كظهر أمي ويقصد بذلك التعميم مطلقا فهذا مظاهر، أو يقصد ماذا لذلك يعني منجز يعني ينجز ماذا أو يعلق ماذا الظهار أنت علي كظهر أمي إلى شهر في يمضي الشهر. هذا أيضا ليس على شيء, ليس على شيء في الكفارة. أما هذا القول فقد قال الله جل وعلا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا, هذا منكر من القول وزورا أن يحرم ما أحل الله عز وجل. لكن نحن نتكلم على ما يتعلق بالكفارة, متى تلزم الإنسان الكفارة؟ تلزم الإنسان الكفارة في لفظ واحد, أنت علي كظهر ماذا أمي, أنت علي كظهر ماذا أمي, منجزا أو كذلك يعني ماذا معلقا, منجزا كان أو معلقا فإن هذا الذي تأتي عليه الكفارة. فإن كان منجزا لا إشكال, وإن كان معلقا فمضى هذا التعليق يعني مضى الشهر فليس عليه كفارة. لكن كلاهما يتفق أنه ارتكب قولا محرما, ارتكب قولا محرما. أما التحريم على الصحيح فلا يكون ظهارا, فقد يكون يمينا وقد يكون طلاقا وقد يكون طهارا, والسبب في ذلك النية, لأن هذه من ألفاظ الكنايات ليس صريحا فيما يتعلق بالمظاهرة من الزوجة. وأحيانا قد يخرج الإنسان ألفاظ يريد بها الاحترام والإجلال, يقول أنت علي أنت كأمي يعني في الاحترام والجلالة إلى غير ذلك. بعض العلماء يكره هذه الألفاظ, والراجح أنها لا تكره. إذا أخرج ألفاظ يريد بها التقدير والاحترام, أنت كأمي يا أمي, ينادي زوجته يا أمي أو أنت كأمي, أي في الاحترام في الإجلال إلى غير ذلك. الراجح أن إنما الأعمال بالنيات, والراجح أن هذه من الألفاظ الذي لا تكره خلافا لبعض الفقهاء الذين يكرهون هذا الأمر. تبقى مسألة وهو أن الإنسان لو ظاهر من امرأته مظاهرة منجزة, أنت علي كظهر أمي, ثم أراد العود, ماذا يجب عليه إذا أراد العود وعزم على العود؟ ما هو العود؟ عزم حينما حرمها الآن يريد يرجع, يريد ماذا يرجع إليها. بمجرد العزم على العود الواجب عليه ماذا؟ أن يكفر قبل أن يمسها, الواجب عليه أن يكفر بإعتاق رقبة أولا, ما استطاع يصوم شهرين متتابعين, ما استطاع يطعم 60 ماذا مسكينا. لكن لا تجب عليه الكفارة إلا بالوطء أي بالجماع, لا تجب عليه إلا بالجماع. فلو أن هذا الإنسان ظهر من امرأته ثم مات ما عليه شيء قبل أن يرجع, أو ماتت المرأة أو طلقها قبل ماذا قبل أن يأتيها, فهذه لا تلزم ماذا الكفارة. فإن عزم على الرجوع إلى الآن ما وجبت عليه, لكن نقول لا تأتيها إلا أن تكفر. فإذا وطئ أصبحت الكفارة في ذمته, إذا وطئ المرأة أصبحت الكفارة في ذمته في مثل هذه ماذا الحالة. ولا يخير على الصحيح, بل هو إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا على حسب القدرة والاستطاعة. وأحيانا قد يقصد بالظهار يعني المنع اليمين, يقول إن خرجت إلى بيت فلانة فأنت علي كظهر أمي. ماذا يقصد هذا الرجل؟ يريد أن يمنعها. فالصحيح أن هذا لا يسمى ظهارا وإنما يسمى يمينا, إذا قصد اليمين, أنت علي كظهر أمي إن خرجت إلى بيت فلانة, قال قصدت التهديد والمنع, نقول كفر كفارة اليمين, ما فيها ظهار, ما فيها ظهار, إنما الأعمال بالنيات. وهل إذا قصد الطلاق يكون طلاقا؟ قال العلماء لا يمكن أن يكون طلاقا. لماذا؟ لأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا, والإسلام قد أنهى هذا الأمر. فإذا قصد الطلاق ما يكون طلاقا, وإذا قصد اليمين يكون يمينا, وإذا قصد الظهار فيكون ماذا ظهارا على الصحيح, يكون ظهارا ماذا على الصحيح. قال الرابع اللعان, فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات. نعم, انتقل المصنف عليه رحمة الله, أقرأ الفقرة الأخيرة. قال فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق مسألة اللعان والملاعنة, وهي مأخوذة من الدعاء على نفسه باللعن أو الدعاء على نفسها بالغضب, أي يتعلق بالزوج. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, وما يتعلق بها. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالمرأة يغضب عليها والزوج يلعن, يدعو على نفسه باللعنة والمرأة تدعو على نفسها بالغضب. متى تكون هذه المسألة؟ إذا رمى الإنسان زوجته بصريح الزنا, هذا الشرط, بهذا الشرط. إذا رمى الإنسان زوجته بصريح الزنا, ما يقول أنت تكلم الرجال, أنت تتحدثي مع فلان, فلان أشار إليك, هذا لا يعتبر ماذا يعني ماذا رميا بالزنا, ولا يعتبر قذفا بالزنا. لكن هذا يؤدب, هذا يؤدب. وإنما بصريح الزنا, أنت زانية أو زنى بك فلان أو لم يسمي ماذا فلانا, فهذا الإنسان ماذا عليه؟ يطالب بالبينة، فإن أتى بأربع شهود عدول يقام عليها الحد بالرجم. هذه الصورة الأولى. فإذا حصل بأنه ادعى عليها ولم يأتي بالشهود ولم يحصل الإقرار منها، فإذا أقرت على نفسها، إذا أتى بأربع شهود يقام عليه الحد، أو أقرت على نفسها بالفعل، هذه أيضا يقام عليها ماذا؟ الحد. فإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يحلف يعني ماذا؟ خمسة أيمان يؤكدها ماذا؟ بالشهادة، أن يشهد على نفسه أربع شهادات ماذا؟ بالله. ثم بعد ذلك يأتي بأن لعنة الله ماذا؟ عليه إن كان من الكاذبين، أي إن كان يكذب على هذه ماذا؟ المرأة. إذا فهي خمسة يعني ماذا؟ خمسة أيمان مؤكدة بالشهادة، خمسة أيمان مؤكدة ماذا؟ بالشهادة، أشهد بالله أن فلانة بنت فلان زنت. ثم بالخامسة يقول الأمر للخامس، وهكذا تقول ماذا أيضا؟ هي تشهد كذلك، أشهد بالله أنه قد كذب ماذا علي، أي أنه ليس من الصادقين، أنه ليس ماذا من الصادقين. فإذا حصل بأن الزوج يعني أتى بالشهادات، وهكذا الزوجة أتت ماذا بالشهادات، يفرق بينهما وأحدهما كاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتقيان إلى يوم القيامة. هذه من ما يسمى بالتحريم المؤبد الذي مر معنا، بالتحريم المؤبد، فتكون محرمة عليه تحريما مؤبدا، لكن ليست من محارمه، لكن ليست ماذا من محارم هذا ماذا الزوج، من محارم هذا ماذا الزوج. بقي عندنا لو اعترفت ماذا، لو حصل بأن هذا الرجل يعني تراجع أكذب نفسه بعد أن شهد على نفسه خمس شهادات، أكذب ماذا نفسه، فنقول في هذه الحالة إذا أكذب نفسه فعليه الحد، يجلد ماذا جلد حد الثرية، يجلد 80 جلدة. وبالعكس لو كذب نفسه، وهكذا لو صدقت الرجل قالت هو من الصادقين، فإن هذه ترجم. الحالة أيضا من الحالات أنه حلف الأيمان الذي طلبت منه ولاعن بها، أشهد بالله إلى آخر الشهادات، ثم أبت الزوجة الحلف، ماذا يحصل؟ يقام عليها الحد على الصحيح، يقام عليها الحد ماذا؟ على الصحيح. معنى ذلك أن قذف الزوجة يختلف عن قذف ماذا؟ باقي النساء وباقي الرجال. لو أن إنسانا قذف إنسانا أو قذف امرأة فقال هذه زانية، بماذا يطالب؟ إما يطالب ماذا؟ بالشهود، أو عليه حد الفرية، ما في ملاعنة. لكن ما يتعلق بالزوجة يطالب ماذا؟ بالشهود، يطالب ماذا بالشهود، أو يجلد أو يلعن، أو يجلد ماذا يتراجع عن هذا الأمر أو يلعن. فهذه ثلاثة فيما يتعلق بالزوج الذي يقذف زوجته ماذا بالزنا، يطالب ماذا بالبينة، ما عنده ماذا بين على ما يقول ولم يحصل الإقرار من المرأة فحينها يلعن، بخلاف ما لو قذف إنسانا أو قذف امرأة أجنبية يطالب بالشهود، ما عنده شهود نقول هذا الذي رمي بالزنا أو اللواط هل تقر على نفسك؟ يقول أنا ما أقر على نفسي، فهذا الآن يجلد 80 جلدة حد الفرية، يجلد 80 جلدة ماذا حد الفرية. ولو حصل أن الإنسان هذا أكذب نفسه قبل اكتمال نصاب الشهادة، بعد الشهادتين رجع، بعد الشهادتين ماذا رجع، ماذا يحصل في هذا الأمر؟ يجلد حد الفرية ولا يفرق بينهما إلا أن يشاء، ولا يفرق بينهما إلا أن يشاء. فهذا ملخص فيما يتعلق مسألة اللعان، وهو أن يرمي الزوج زوجته بصريح الزنا. أين البرهان؟ قال أنا ما عندي برهان، ما عندي ماذا شهود. وهكذا هل تقرر المرأة؟ تقول أنا ما أقرر بهذا الشيء، أنا أنكر هذا الشيء. إذن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يلاعن، وهي بالمقابل إما أن تقر على نفسها ولا تلاعن، وإما أن تلاعن، فإذا لاعن كلاهما يفرق حينها بينهما. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف على ترك وطئ زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها في كل الوقت فإن فعل كفر، وأكثر منه يكون الإيلاء، يضرب له مدة 4 أشهر وبعدها يطأ أو يفارق. هذا هي مسألة الإيلاء. الإيلاء سهل، يحلف الإنسان ألا يطأ زوجته، هذا إيلاء خاص، وإلا في الحلف حلف عموما. لكن اصطلح العلماء على أن الإيلاء شرعا لا يكون إلا في حلف الإنسان أن يترك جماع زوجته، سمى إيلاء، وإلا في الإيلاء هو الحلف أصلا، الإيلاء هو الحلف. وهذا الإيلاء أقسام، إما أن يقول يحلف الإنسان ألا يجامع امرأته وقتا معينا، يجامع امرأته وقتا معينا، كأن يحلف ألا يجامع امرأته 10 أيام، فتمضي 10 أيام، بعد 10 أيام يجامع، هذا ليس على الشيء، هذا ليس على الشيء، ليس عليه كفارة، ليس عليه ماذا كفارة، يعني الأحكام بهذه. القسم الثاني كأن يحصل منه الإيلاء مطلقا، يحلف ألا يجامع امرأته، يحلف ألا يجامع امرأته وأطلق. هذا عند العلماء يؤقت بأربعة أشهر، إذا يعني انتهت الأربعة الأشهر حينها يطالب إما بالطلاق وإما بالرجعة، أي الرجعة عن الحلف ويكفر عن يمينه، يرجع عن ما حلف عليه، أي يرجع إلى جماعها ويكفر عن يمينه كفارة، يكفر كفارة ماذا؟ اليمين. هذا ما يتعلق بالإيلاء، هذا ما يتعلق بالإيلاء. والخلاف بين الإيلاء وبين الظهار، الظهار حرام، لأن الله عز وجل وصف بأنه ماذا؟ منكرا من القول وزورا، منكر. ولهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء ولم يحصل منه الظهار، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الإيلاء ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم الظهار. فالإيلاء أن يحلف الإنسان أن يترك جماع امرأته إما مطلقا وإما مقيدا، والمقيد على قسمين، إما أن يقيده بما زاد على أربع أشهر بعدها يوقف، إما أن تراجع امرأتك وتجامع وإلا طلق هذه المرأة، وإما أن يطلق أنت، يعني ماذا يحلف أن لا يجامع امرأته مطلقا، فهذا بعد مضي أربعة أشهر لابد أن يراجع نفسه، يجامع المرأة ويكفر عن يمينه أو يطلق هذه المرأة ماذا المعلقة، يسمى هذا إيلاء عند العلماء. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقته آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وجلس في مشربة فوق ماذا بيته أو بالقرب ماذا من بيته حتى انتهى الشهر، ثم رجع، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أن الإيلاء يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يتعلق بالظهار فلم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وما تراه من كلام بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أو يظاهر من النساء، هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المحرمات، الظهار محرم، أما الإيلاء فلا يعتبر ماذا محرما، أما الإيلاء، أما الإيلاء لا يعتبر محرما، أما الظهار فهو ماذا محرم، أما الظهار فهو ماذا محرم. هذا ملخص ما أراد ماذا المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذه الأقسام، ونحن إن شاء الله نمشي على هذه التقاسيم، نجعل يومين، نجعل ماذا يومين للجمع والفرق، ونجعل يومين للجنايات والقضاء، ونجعل يومين بعدها الأخيرة لما يتعلق بالأطعمة والأشربة مع المواريث، ونمشي على هذا الإجمال، هذا إجمال، هذا كل الشرح مجمل، هذا هو من قبيل الشرح المجمل، وإلا المسألة تحتاج إلى زيادة ماذا في التفصيل إذا كان في سؤال ولا في شيء، وإلا انتهينا من المقرر حق هذا اليوم. بارك الله فيك.